بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا بدأنا الكلام عن المحرمات من النساء، وخلصنا قلنا هما قسمين، محرمات تحريما مؤبدا ودول انتهينا منهم، ومحرمات تحريما مؤقتا، وذكرنا بعضهم، فذكرنا مثلا الجمع بين الأختين، والجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، والمحصنات من النساء ومطلقته ثلاث، هذه كلهن محرمات على الرجل تحريما مؤقتا. وقفنا عند نكاح المشركة، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة، وهذا تحريم مؤقت، لأنه إذا أسلمت جاز له نكاحه، إذا أسلمت جاز له نكاحه. والمقصود بالمشركة التي لا تدين بدين بخلاف الكتابية، لأن المشركين قسمين، مشركين أهل كتاب ومشركين غير أهل كتاب. فالمقصود بهذا الباب المشركين اللي هم غير أهل كتاب، يعني غير اليهودية وغير النصرانية. أما اليهودية والنصرانية فيقال لهم أهل كتاب أو مشركة أهل كتاب، وهؤلاء يجوز النكاح منهن بشرط أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة يعني لا تكون سيئة السمعة ولا منحرفة السلوك، فمثل هذه لا يجوز الزواج منها. وأما المشركة التي لا تدين بدين مثل البوذيين والهندوس أو من كان مرتدا مثل القديانيين والبهائيين وهؤلاء، فلا يجوز المسلم طبعا أن يتزوج من هؤلاء. بعض الناس ربما يجيب إشكال هنا، يقول يعني إشمعنى المسلم يتزوج الكتابية مع أننا لا نزوج المسلمة له الكتابية؟ يعني طبعا احنا نتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية، لكن المرأة المسلمة لا تتزوج مشركا ولا كتابيا، سواء كان مشرك يعني مشرك غير كتابي أو مشرك كتابي. فأولا لأن الله عز وجل لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، والزواج في معنى القوامة، والقوامة فيها السبيل، وقد سمى الله عز وجل الرجل أو الزوج سيدا، أو أقر الله هذا المعنى وألف يا سيدها لدى الباب. فلا تكون المرأة المسلمة سيدها بحكم الشرع رجل كافر يسوسها إلى الشرك وإلى الكفر ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان المسلم هو الذي الزوج، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه واحدة. الثانية أن المسلم يعترف بديانة اليهودية والنصرانية. صحيح نحن نقر أن هناك تحريف عندهم، لكن أصل الديانة نؤمن بها، ونؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى. لذلك المسلم لا يصب ما هم عليه يعني من أصل ديانتهم، ولا بخلاف العكس، فإنه لو تزوج اليهودي من المسلمة فإنه لا يعترف بدين الإسلام، فإنه يسيء إليها من هذا الباب، والله أعلم. أيضا بعض الناس يقول إن النساء أهل الكتاب اللواتي يباح الزواج منهن ليسوا نساء العرب، ليسوا نساء أهل الكتاب العرب، ولكن نساء كانوا أهل كتاب قبل الإسلام ولم يتحولوا إلى ديانتهم بعد الإسلام. يعني عايزين يعتبروا أن من دخل إلى اليهودية أو النصرانية بعد مجيء الإسلام فهؤلاء ليسوا بأهل كتاب، ظلوا على شركهم، لأن كان المفروض أن ينتقل إلى الإسلام. والحقيقة هذا يعني كلام لا دليل عليه، وإن النبي عليه السلام لم يفرق في هذا الكلام. وكونهم أو بعضهم يقول لأنهم يقولون بأن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله، نقول هذه العقيدة الفاسدة كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عند نزول الوحي والإذن بنكاحهن، فليس هذا دليل على أن نقول أنه لا يجوز التزوج منهن. لكننا ننصح بعدم الزواج منهن، كما ثبت عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر طلق، عمر كتب إلى حذيفة أن يطلق هذه المرأة اليهودية، فكتب إليه لما حرام حرام هي، فكتب إليه لا، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن. يعني إذا واحد أحسن الاختيار في واحدة منهن، وهن طبعا لا رادع ولا دين يمنعهن من الوقوع في العهر والزنا ونحو ذلك، فسيدنا عمر خشي أن الأمر ينتشر، ما حذيفة يتزوج امرأة يهودية، هذا يتزوج يهودية، هذا يتزوج نصرانية، فيقع في الزواج من النساء الغير محصنات، يعني الغير عفيفات. وكما يحدث الآن، يجي واحد يقول لك يعني مش يجوز التزاوج النصرانية، طبعا روح اتجوز واحدة من أمريكا، واحدة من فرنسا، وقد تكون يعني زنت مع عشرات الناس أو مئات، ولا لا يسأل عن هذا، إنما المهم بيدور على الجنسية ولا بيدور على جمالها ولا شيء من هذا، ولا ينظر إلى دي ويقول دي إيه، دي أسلمت وحسن إسلامه. إذا كانت أسلمت ماشي، يبقى لا بأس بهذا، لكن إنه بس هو كلام إنه يتزوج امرأة تكون على دينه. وبعض الناس أخبرت كثير أحدث هذا، يعني يتزوج واحدة منهن وإذ به يجد أن أولاده يعني يذهبوا إلى الكنيسة ويعلقون الصلبان، ولا يملك في هذه البلاد، لا يملك شيئا، يعني الرجل هناك لا يملك لا يعني كلمة لا على زوجته ولا على أولاده. الواد لو فتح الشباك وقال هلب تلاقي الشرطة جاته على طول، ها ايه هو مش عايز ابويا، خلاص الولد مش عايز يقعد معاك، ده الولد ابن الدولة، هوش ابنك انت، بس ايه كنت متسبب في انجابه، لكن هو ليس ملكا لك، هو ملك للدولة، مش عايز يعيش معاك انت مالكش دعوة بيه. فعامل بقى مسكن الشباب ومسكن الاطفال ومسكن النساء ومسكن الرجال، وياخذوا يعيشوا صيب، يعيشوا عيشة يعني طيبة يعني في الدنيا، لكن تفكك أسري. عشان كده بقى يطلع بعد كده يعملوا عيد الطفل، الأب يفتكر أبوه ابنه اللي كان عايش معاه، عيد الأب عيد الأم، يبقى في رموز. احنا بقى ناخد الحاجات دي كلها واحنا مش عارفين ايه الموضوع. الموضوع ان هناك في تفكك أسري، وهذا ليس في الإسلام. فاحنا ننصح في هذه الأزمان، في هذه العصور، إذا كنا بننصح المسلم عندما تزوج المسلمة أنه يدور على ذات الدين، ومع التحري الشديد كثير من الشباب برضك مع شدة التحري أن تقع مشاكل وتطلع أن هي مش ذات دين، ده هي بس لبسة النقاب كده خلعة ولا تريد نقابا ولا تريد حجابا، وتروح تقول له مثلا يحصل أحيانا يقول له أنا أتزوجه وهلبس النقاب، يجي الأخ يقول له أنا واحدة متبرجة وهي عندها استعداد أتجوزها، هي عندها استعداد، هي كلمة استعداد دي تحت تعظيم سلام، يجي بقى اللي عندها استعداد دي أول ما يجي ها تلبس النقاب ولا تلبس الحجاب، تقول لما أروح البيت أنا لسه بيت بابا. طيب طبعا دي مشاكل في فترة الخطوبة، فترة في مشاكل، بعد كده يروح البيت ها تلبسي تقول لا اصل عينيا وجعاني، ودي بيخلي لي ما بشوفش وانا ماشي، واحدة تانية تقول له لا اصل انا لو لبست ابوي عنده القلب وممكن تجيله سكتة قلبية، يعني استنى بقى استنى بابا يموت معناه ايه، وبعدين لو واحدة بقى لبست ما هي مش عارفة ايه اللي النقاب ولا ايه الحجاب، هي بتلبس ارضاء للزوج ها، فتلبسه تلاقي نص قرطها باينه ونص خدها باين وترفع ايديها لابسه لي بتاع قم مفتوح تلاقي ايديها دراعتها باينه، يشوف المنتقبات يبقى تسيل للايه للاخوات اللي هم لابسين النقاب بالتزام، وواحده بقى لابسه لك النقاب ومسخه لك البتاع رسمه فراش على دراعها فراش على ظهرها وبتاع كده مفتح من الجناب يفضل يطير وراها وهي ماشيه الحجاب بتاعها، وشفنا حاجات كثيره ونراها كل يوم، لان دول ما عرفوا الاول يعني ايه معنى ان هي لابسه، يعني هي بتلبسه ليه الاول، وايه شروط الحجاب اللي بتلبسه، وهي بتلبسه طاعه لله ولا طاعه للزوج، وبعدين لو خلص من الموضوع ده طبعا الموضوع ده كله عناء، الموضوع ده بيسبب مشاكل وقعدات وجلسات وسهرات على ما الموضوع ده يتحل، لو اتحل خش بقى في موضوع ايه ده ابن عمي جه ما نسلمش على ابن عمك، احنا قلنا ده حرام ازاي ده انا متربيه معاه ده مش عارف ايه، نخش في موضوع تاني ها مواضيع الاغاني، هي مش المساله يا جماعه مساله ان هي عندها استعداد، يعني يبهرك جمالها او يبهرك حركات تتميل بها في الطريق ها عند الاخت الملتزمه ما عندها، وهذه قد سطرت نفسها ودي احق ان تعفها، خنديفة خرجت بفتنتها فافتتنت بها، والثانية في بيتها ستفعل ما تفعله هذه في الشارع أمامك، ستفعل أمامك ما تفعله هذه في الشارع، هتحط لك مكياج وستجد من ملابسها الأنيقة اللي هي فتنتك بها الثانية، لكن دي سترت جمالها وسترت نفسها ها لم تجعل نفسها يعني سلعة رخيصة كل واحد ينظر إليها وكل واحد ينال شهوته بالنظر والتلذذ بالنظر إليها، فهذه أحق أن تصونها تتزوجها، لكن أنت تخش، فإذا كل الكلام ده كله بنقوله مع المرأة المسلمة تروح بقى تجيب لي كمان واحدة يهودية ولا نصرانية وتقول لي فنقول لك إحنا صحيح هو جائز، لكن في هذا الزمان ننصح بأن الإنسان يبتعد عن هذا لأنه لا يملك أنه يربي أولاده تربية إسلامية، هتقول له أنا كمان عايز أقدمه الكنيسة أنت تقدمه الجامع وما يقدرش يتكلم ما يقدرش يتكلم، وبعدين بقى ممكن هي وعدها معاهم أخسر من جلوسك أنت معاها مع أولادك، فتبص تلاقي الأولاد خرجوا على غير ما أنت تريد، يعني انت ارضيت نفسك فقط ولم تنظر لمستقبلك ولا لمستقبل الذرية اللي انت هتنجبهم من هذه المرأة. قلت وتزداد هذه الكراهية ان كانت حربية، يعني اذا كان عمر الخطاب كره ان تتزوج كتابية فان هذه الكراهية تزداد اذا كانت هذه الكتابية حربية، اي ممن يحاربون الاسلام، زي دلوقتي رايحين في سينا يتجوزوا اسرائيليات، وهذه خدعه بيعملوها الاسرائيليات جوز واحد مصري يبقى الولد لازم يبقى جنسيه مصريه، يبقى احنا لينا هنا في لينا المسمار هنا، مسمار جوحة بقى. عشان كده قرار كويس خدته الحكومه ان دول مش هياخدوا الجنسيات. الاولاد اللي هيجوا من هذه الزيجات مش هنمنحوا الجنسيه المصريه، وهذا قرار صحيح، قرار كويس، لان هذه خدعه حربيه. فازاك العلماء بعض العلماء ما قالش بالقرار، قال بالحرمه. قال يحرم ان يتزوج اليهوديه النصرانيه الحربيه، يعني اذا كانوا محاربين لايه؟ للمسلمين. ليه؟ لان هذه يعني من ضمن الحرب التي يحاربون بها المسلمين، لانه يكثر سواد اهل الحرب. بل ذهب بعض العلماء الى حرمه الزواج منها لانه يكثر سواد اهل الحرب. وخصوصا ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل. وتلا قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا من المحرمات تحريما مؤقتا ما زاد على الأربع، يعني إذا تزوج أربع كان عنده أربع نسوة فإنه يحرم عليه أن يتزوج امرأة أخرى. هذه المرأة الأخرى ديت محرمة أو النساء الأخريات محرمات عليه تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤقتا، لأنه إذا ماتت إحدى هؤلاء الأربع جاز أن يتزوج غيرها، وإذا طلق إحدى هؤلاء الأربع وانتهت عدته. شرط هنا في الطلاق إيه؟ تنتهي العدة. إذا طلق إحدى هؤلاء الأربع وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج واحدة من النساء الأخريات اللي هن قلنا محرمات عليه. فهذا التحريم تحريما مؤقتا. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأباح الله عز وجل أن يجمع الرجل في عصمته مثنى وثلاث، يعني أو ثلاث أو أربع، لك أن تزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وليس الواو هنا للجمع كما قال ابن حزم، مثنى وثلاث وأربعة يبقوا تسعة، يبقى اتجوز تسعة. وبعضهم قال بل يجوز المضاعف، لأن مثنى يعني مثنى مثنى، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، يعني تضاعف الأعداد. ممكن اثنين أربعة ستة ثمانية، أو ثلاثة ستة 12 إلى آخره. فهذا طبعا إيه؟ تلاعب. والواو هنا هو معروف إن حروف اللغة العربية تتعاقب، المعاني بتاعتها تتعاقب. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه السلام لما كان يأتي أحد الناس يسلم وعنده أكثر من أربع يأمره أن يفارق الزيادة، يعني أحد الناس أسلم وعنده ثمانية فأمره أن يمسك أربع ويفارق سائرهن. في بعض الوقت كان عنده عشر، ورجل تزوج عنده خمسة فأمره أن يفارق إحداهن حتى يكون عنده أربع فقط. فهذا يدل على أن مقصود الآية مثنى وثلاث وأربع بمعنى أو، وليس بمعنى الواو الجامعة معنى الجمع، ولكن بمعنى أو. إن أردت أن أباح لك أن تزوج مثنى، ويباح لك أن تزوج ثلاثة، ويباح لك أن تزوج أربعة، هكذا. كقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث، نفس الشيء. أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربعة، يعني هناك من الملائكة من لها الملائكة جناحين، ومنهم من لهم ثلاثة، ومنهم من لهم أربعة، ويزيد في الخلق ما يشاء، ومنهم من لهم أكثر من ذلك. وكان جبريل عليه السلام له جبريل عليه السلام 600 جناح، وهكذا. فالمقصود هنا مثنى وثلاث ورباع، يعني لا يزيد العدد عن أربعة. فإذا أسلم وكان عنده أكثر من أربعة لا يمسك إلا أربعة إذا أراد أن يمسك ويفارق سائرهن. طب يمسك إنهن فيهم؟ الاولانيين ولا الاخر؟ ما فيش تحديد، يعني مش شرط بان تتجوز الاولانيه هي دي تبقى خلاص اللي باقيه، او يعني بالترتيب يبقى الزياده هم اللي يزولوا. لا، اذا كان اسلم وهم عنده جاز له ان يفارق اي واحده او زياده منهن، سواء كانت الاوليات او الاخريات او واحده من الاولى واحده من الاخيره باي كلمه. لكن لو تزوج بعد الاسلام، تزوج واحده ثم ثانيه ثم ثالثه ثم رابعه ثم عقد على خامسه، نقول الخمسه ديت اللي ايه؟ تفارقه، لان نكاحها باطل. هذه الخامسه نكاحها باطل وعقدها فاسد، فإنه لا يجوز لك أن تعقد عليها ولا أن تدخل بها، فلا بد أن تفارق هذه الايه هذه الأخيرة. وهذا طبعا خص الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بأكثر من أربعة، هذه خاصة بالنبي عليه السلام لقوله عز وجل: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وطبعا كل الأحكام الشرعية الثابتة تثبت للنبي عليه السلام تثبت لجميع الأمة إلا إذا جاء دليل التخصيص، يعني أي حكم إذا جاء نص إن هذا خاص بالنبي عليه السلام وهذا نص خاص. وطبعا لذلك حكم طبعا أعداء الإسلام مسكين في الحتة دي، يقول هذا الرسول ده كان شهواني وبتاع نساء ومش عارف إيه واتجوز. ولكن أنت لو تأملت تجد النبي عليه السلام المرأة الأولى التي تزوجها وفي شبابه كانت امرأة سيئة، تزوجها مرتين، تزوجت مرتين قبله وكان هو الشاب عنده 25 سنة وعاش معاه 15 سنة لم يتزوج غيرها، ولم يكن التعدد للنبي عليه السلام إلا بعد سن 50 يعني بعدما هاجر النبي عليه السلام إلى المدينة وكان في دولة واحتاج النبي عليه السلام أن يوطد علاقاته بأصحابه، فتزوج بنت الصديق وتزوج بنت عمر وزوج بنتي عثمان وزوج بنته لعلي، فبيوطد علاقته صلى الله عليه وسلم لتدعيم الدولة، هذا شيء مهم. هذه واحدة. ثانيا أن كثرة الأحكام، وهناك أحكام داخل البيوت ولا بد أن تنقل فتعرف، تتعلق بالمرأة، تتعلق بأحكام المعاشرة، تتعلق، وهذه لا تنقل إلا عن طريق النساء، فكل امرأة واحدة قد لا تضبط مثل هذه المسائل. فكان من الحكمة أن يعدد النساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقصر حياته في العشر سنين اللي هو كانت النساء فيها، يعني عدد فيها النساء أكثر حياته كانت حياة غزو وجهاد ومسؤوليات، وهذا لا يكون لإنسان صاحب شهواني زي ما يقولون، يعني عاش دماغه كلها في النساء. هم عشر سنين اللي بدأ النبي عليه السلام يعني يقصر في النساء وما كانش في وقت واحد، يعني عائشة في السنة الثانية ثم سودة، أو اختلاف هل تزوج سودة الأولى أو ثم عائشة، وفي كل يعني خلال حياتي تزوج بنساء أخريات وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان من الممكن لو أنه رجل شهواني ما يختار إلا الأفكار ويسعد الناس بذلك. ثم إني في طبيعة العرب كان الرجل يقسم النساء، وهم اللي هم بيعترضوا على النبي عليه السلام أنه كان عنده 9 نساء، موجود عندهم إن سليمان كان عنده 300 حرة و700 أمة. يعني لماذا أنكرتم التعدد هنا ورضيتم به وفي كتابكم؟ يعني 300 ولا 9، 300 حرة. وبيجيبوا في القصة بتاعتهم قصة داود، طبعا هذه قصة إسرائيلية اللي بيحكوها، وبعض المفسرين للأسف اضطر بكلامهم وأورده في تفسير القرآن في المخاصمة التي كانت بين الخصمين صور المحراز، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أخفلنيها وعزني في الخطاب. بيقولوا نادية إن داود كان عنده 99 امرأة ونظر إلى امرأة في سطح البيت، فنظر إلى امرأة وهي تغتسل جار لي فوقعت في عيني وأراد أن فاستدعاها وزن بها، يعني كمان جوزها وكانت متزوجة، فأرسلت إليه المرأة بعد ذلك إن قد حبلت، فسأل من زوجها ده فلان أوريا في وقد خرج إلى الغزو، فأرسل إلى الجند إن جعلوه في مقدمة الجيش حتى يقتل، يعني كمان خيانة، يعني مش عايز ينتصر، وكانت النتيجة هزم الجيش ومات فلان، يعني النتيجة اللي جاية له إن فلان مات أهم حاجة، دي كانت هم داود عليه السلام. هذا كلام تخاريف في كتابهم، وضمها إليه وكان من هذا السفاح سليمان عليه السلام، يعني يعني اعتبرين نبي الله سليمان ابن زينة. فالمقصود من كلامه من كان عنده 99 امرأة على كلامه وعلى قصتهم، وهذا تعدد. فهم بس مش مشكلين ان النبي عليه السلام كان عنده 9 نساء. ولا طبعا احنا نبرئ انبياء الله عز وجل من هذه الطرهات، ونقول ان قصة هو داود كان عنده نساء كثير، نعم، لكن كان رجلا عابدا تقيا. النبي عليه السلام يقول افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم يفطر، وافضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان لا يفر اذا لاقى رجل مجاهد، مش قاعد يتفرج على النسوان وسايب الجيش. وكان لا يفر اذا لاقى، يعني كان رجلا مجاهدا تقيا ورعا محاربا في سبيل الله رافعا كلمه التوحيد، وكان يقسم الليل والنهار على اهل بيته يعبدون الله، اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكان لا تمر عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وأحد من آل داود عليه السلام ساجدا لله عز وجل واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنيجي نقول إن هو فالقصة أنه اثنين بينهم خلاف حقيقي قضية، فصوروا المحراب لأن داود عليه السلام كان يجعل وقتا من أوقاته للعبادة ولا يخرج ليها فيها للناس، ولكن دول كانوا عايزين القضاء مستعجلين على القضاء فتصوروا المحرم. هما بيقولوا ده ملكين جايين يديله مثل عشان يعني يخليه يتوب من اللي هو عمله. والملكين هيتصوروا ليه؟ تصور يعني صعد وفيها مشق، جاب سلم وطلع ولا جاب حبل ونط، فهذا لا يكون الا من انسان. فهذا تصوروا المحرم يعني دخلوا عليه ففزع منهم، وقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، حقوا القصه. وسيدنا داوود راح حكم، وبيقولوا ان ربنا عاتبه في ذلك بسبب انه حكم دون ان يسمع من الثاني، يعني قالت القضيه وظن داود انما فتناه فقر رافعا واناب، ان هو انه حكم في القضيه قبل ان يسمع من الخصم الاخر. المهم مش ليس هذا هو المقصود للموضوع، لكن الموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل اباح له التعدد بالنساء، ومع ذلك نجد ان الايه القرانيه الله عز وجل يقول له لا يحل، يبقى المسألة كلها موقوفة بحكم الله، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لو تأملت في ذلك في حقيقة الأمر تجد أن في توسيع على بقية الناس، يعني إذا إنسان تزوج أربعة يعني ممكن يزوج أربعة النهاردة وطلقهم بكرة وجوز أربعة غيرهم وطلقهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له إيه؟ لا يحل لك النساء من بعد، ما ينفعش تتجوز تاني، هم دول اللي معاكم خلاص، ولا ان تبدل بهن، يعني لو طلقت واحده مش تتجوز غيرها. ولو اعجبك حسنهن. يبقى المساله مش مساله ان النبي عليه السلام كان يعني ميال للنساء، وهذا طبعا من الكذب والقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ذهبت الشيعة وبعض اهل الظاهر الى جواز الجمع بين اصل من 4 إلى 9، وبعضهم يزيد 18، واستدلوا بقوله ان الواو في الايه جامعه. قلنا هذا كلام، قلنا الصحيح ان الواو هنا ايه بمعنى او. طيب، من المحرمات من النساء التي يعقد عليها عقد المحرم يحرم عليه الزواج، وهذا التحريم تحريم مؤقت. المحرم يحرم عليه الزواج من اي امراه، وهذا تحريم ايه؟ مؤقت. ليه؟ لأنه يباح له بعد انتهاء الإحرام التحلل، بعد التحلل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعلى هذا لو عقد عقد زواج وهو محرم سواء كان هو الزوج أو ولي المرأة فإن هذا العقد إيه؟ باطل، ولا يحتاج إلى فسخ، لا يحتاج إلى نفسك العقد، لأن هذا العقد أصلا لم يحدث ولم يأخذ الصفة الشرعية. نقول إذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدري أنه حرام، الجواب أنه لا إثم عليه ولكن العقد لا يصح. إذا عقد ومش عارف أنه حرام نقول له خلاص الذنب مرفوع، لكن لازم نفسخ العقد، أو لازم يعني تعرف أن العقد هذا لا يصح، هذه ليست زوجته. طيب، لو كان بقى المسألة زالت شوية ودخل بها وأنجب أولاده. ها نقول في هذه الحالة بننسب الأولاد إليه لجهله، ونقول هذا الزواج بشبهة، لأن الزواج بشبهة بينسب فيه الأولاد خلاف الزنا. بننسب الأولاد إليه، لكن بالدك لازم لازم من المفارقة. لا يتزوج بقى، ما من زوجته يتزوج لو أراد أن يتزوج بقى بعد انتهاء في هذه الحالة، يعني بعد ما تستبرئ رحمها، يبقى بعد ذلك إذا أراد أن يتزوج يتزوج. إحنا دلوقتي بنتكلم عن اللي حصل، حصل هذا لا يكون إيه، لا يكون زوجها. المحرم يراجع، إذا المحرم كان مطلق زوجته وأراد أن يراجعها وكانت في العدة فيجوز له أن يرجع لها، لكن إذا انتهت العدة ما ينفعش أن يبقى عقد جديد، ما ينفعش. زواج الزانية، زواج الزانية، نعم. لو ايه؟ على ظاهرة مش محتاجة تأويل، ان اتنين كان عندهم قضية، واحد عنده 99 نعجة والتاني عنده نعجة، وده حب يستولي على النعجة اللي معاه وحصل بينهم مشدة فعايزين حد يحكم فيها. سيدنا داوود كان يحكم بين الناس، لكن كان يعمل يوم ليقضي فيه بين الناس ويوم يختلف فيه في العبادة، فهم أرادوا أن يحكم في القضية، وكانت لكن كان في يوم العبادة استعجلوا عايزين يخشوا على داود عليه السلام فنطوا من الصور ودخلوا عليه. لما هو شاف ناس داخلين في بيتي من غير الإذن ومن غير الباب فزع، قالوا لا تخف، وراحوا عرضوا القضية على طول، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدينا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. مش بقى النعجة يعني المرأة، وهو كان عنده 92 نعجة ويعني 99 امرأة، والتاني كان عنده نعجة واحدة وهو حب ياخد ديت عينه زيغة يعني، لا، قضية على ظاهرة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فخر راكعا، فاستغفر ربه وخر راكعا. ظن أنه فتناه إن هو أولا قال أنا حملت الناس على أنهم يتصوروا المحرام، أنه كان المفروض أن هو يجعل القضاء لا يغلق، فظن أن هذا خطأ منهم. الثانية انه قضى في القضية دون ان يسمع من الثاني، لانه سمع من واحد ولم يسمع من الثاني، فهذه فتنة انه ان القاضي لابد ان يسمع من الطرفين، فاستغفر الله على ذلك. ثم قال يا داود، مما يؤيد المسألة مسألة قضائية بحتة، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى إيه القضية كلها؟ قضية توجيه إلى القضاء، وتوجيه إلى سماع الخصوم، وبيان الأدلة والأثبات ونحو ذلك. أياش مسألة إن نظر إلى امرأة ونحو ذلك، ورجل من عوام الناس، لو أن رجل من عوام الناس كثير العبادة وكثير الصلاة وكثير الطاعة والتسبيح، سيدنا داود كان بيضرب به المثل، لقد أوتي مزمارا من زمار داود، يا جبال أوبي معه والطير، كان إذا سبح الجبال تسبح معاه من جمال صوته وقباله الخشوع اللي هو فيه. أنتم مصورين موقف، لما تشوف أنت إمام خاشع كده وأنت بتخشع في الصلاة وراه، تطلع تشوف واحدة متبركة عينك ما تبصش عليها. سيدنا داود عليه السلام الذي كان الكون كله بيتجاوب معه في خشوعه وترانيمه وتسبيحاته وإقباله، ده بالصورة ديت، وكان كثير الصيام وكثير العبادة وكثير القيام وكثير، يبص على امرأة جاره وبعدين يخونه بالزنا وبعدين يروح يخليها يتقتل عشان تخلو ليه. هذا كلام، هذه تهمة النبي، لا، هم طبعا الكثير من يتهموا الأنبياء، ما بيقولوا ان سيدنا ايوب، سيدنا لوط زنى بابنتيه، طلع بينهم على الجبل، البيت الكبيرة البيت الصغيرة، أبونا دلوقتي مش هيبقى فيه ذرية، تعالي نسقي أبونا خمرا ونطجع معه. فأول ليلة صبوا خمرة، دخلت معاه الكبيرة طجع معاه، حبلت منه، طلعت الصغيرة عشان يجيبوا نسل البشرية، عشان الناس ما كان مش هيبقى فيه ذكور بعد كده. فراحت الثانية تاني يوم صبوا خمرة ودخلت معاه الصغيرة وطجع معاه، يعني زنى بابنتين. كل الأنبياء كان عندهم زنا، وليزني بمحارمه، وليزني بمرات جاره، وليزني بحماته، وليزني مش عارف ايه، وولاد زنا. وهذا كله ايه موجود في الكتاب بتاعهم اللي هو بيسموه العهد القديم. طيب بعد كده زواج الزانية. زواج الزانية من النكاح او من المحرمات مؤقتا، اي انه لا يجوز للعفيف المسلم أن يتزوج امرأة زانية، وكذلك المرأة العفيفة لا تتزوج رجلا زانيا. طب ليه مؤقت؟ نقول لأنها لو تابت وحسنت توبتها جاز له أن يتزوجها، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى الرجل المؤمن علم أن هذه المرأة عاهر سيئة السلوك زانية فإنه لا يتزوجها، فإن تابت وحسنت توبتها فإنه يجوز له أن تتزوج. كيف نعلم توبتها؟ بالسلوك، بالشهرة. أما ما ورد على لسان بعض الفقهاء أنها يعني تدعى إلى الزنا فإن أبت يبقى دليل على توبتها، هذا كلام لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام. ربما يدعى إلى الزنا يعني يفتنها فيميل قلبها إلى ذلك، لكن إذا تابت واشتهرت بين الناس بتوبتها وصلاحها جاز له أن يتزوج، سواء كان من زنى بها أو غيره. طيب وهل لها عدة؟ نقول ليس لها عدة، ولكن تستبرأ، تستبرأ الرحم، يستبرأ رحمها، يعني حتى تحيض حيضا، حتى نتأكد أن الرحم غير مشغول بإيه؟ بولد. فإن كان في حمل فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى تضع هذا الحمل، سواء كان الزاني أو غيره. طبعا يجي يقول لك ايه صلح غلط، صلح غلط هذه كلمة ما عرفش غبوها منين. لو زنى بها فإن هذا الولد من ماء الزنا لا ينسب إلى الزاني، لا ينسب إلى الزاني، بل من هذا الزواج لا يجعل هذا الولد ولدا ايه شرعي، هذا المولود لا يكون مولود شرعي، لأنه ليس بعقد شرعي ولكن بالزنا. وجمهور أهل العلم على أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، إنما ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة ينسب إلى أمه، ترثه ويرثها، وليس له عصب، لأنه ليس له يعني في النسب ولد أب شرعي. لكن طبعا لابد أن يعرف من ينتسبون إلى هذا الزاني حتى لا يقع بينهم تزاوج، يعني من حيث الزواج لابد أن يعرف هذا، ولكن من حيث إثبات النسب فإنه لا ينسب إلى هذا الزاني. صحيح أن أحد الفقهاء قال أنه ينسب إليه نسبا فقط لإثبات النسب، لكن من حيث الميراث لا يرث، حيث الميراث لا يرث، لكن الجمهور لا نسب ولا ميراث، الجمهور لا ينسب إليه، لا يكتب في البطاقة فلان ابن فلان ولكن ابن فلانة. الجمهور العلماء ذهب إلى ذلك بدليل إيه؟ حديث النبي عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني لا شيء له، لا ينسب إليه العاهر اللي هو الزاني، لا ينسب إليه هذا الولد. والذين أجازوا قالوا هذا عند الاختلاف، يعني إذا ثبت على المرأة الزنا واختلف صاحب الفراش وصاحب الفراش، إما الزوج إن كانت زوجة أو السيد إذا كانت أمة. اختلف صاحب الفراش مع الزاني، فقال صاحب الفراش هو ابني، فقال الزاني بل هو لي. فلمن ينسب؟ قال ينسب للفراش لأن الفراش أقوى. فقالوا في هذه الحالة إذا كان في خلاف ينسب للفراش، ولكن إذا لم يكن خلاف وحملوا هذا الحديث على إيه؟ الولد الفراش والعاهر الحجر. قالوا إذا لم يكن خلاف يبقى ينسب لابن الزاني، لكن طبعا الأخذ بقول الجمهور أولى أنه لا ينسب إليه سواء كان هناك اختلاف أو لم يكن هناك اختلاف. الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال كان رجل يقال له مرصد ابن أبي مرصد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي به المدينة، يعني مهمته إيه؟ يهرب الأسرى المسلمين ويشيلهم ويوديهم المدينة عشان ينجيهم من إيه؟ من الأسر. أما إذا كانت ما زالت على مستمرة في فسادها وبغائها يبقى هنا يقدم لهم نصيحة. أما إذا كانت تابت إحنا قلنا يجوز أن يتزوجها إذا كانت تابت. فإذا كانت تابت الله عز وجل وحصلت سيرتها يبقى الستر عليها أولى إن شاء الله. ايوه يا جماعه، ما هو المستشار مؤتمن، اذا كانت هي ما زالت على هذه الصوره لازم يبين له، اما اذا كانت ثابت الله عز وجل يعني يستر عليه ان شاء الله. نكاح الامه، نكاح الامه للرجل الحر ان يتزوج الامه يعني هذا فرع من الايه من الباب، هل يجوز للحر ان يتزوج امه؟ طبعا نقول يجوز بشرط او بشروط انه يخشى على نفسه الايه العزوبه، يعني ذلك لمن خشي العنت منكم يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، العزوبه ان تزوج ولا يجد سبيل الا ان يتزوج امه. طبعا زواج الامه يعني في شيء من الكراهه، لان هذه مملوكة، قد تكون مملوكة للغير، مملوكة للغير لأن سيدها طبعا لا تكون في هذه الحالة موطوءة للسيد، ما ينفعش تكون موطوءة للسيد وموطوءة للزوج، يعني ساعات أما تبقى للتسري يطؤها وساعات أما تبقى للخدمة، يعني هو يستخدمها فقط. فإذا كانت أما يستخدمها وأراد أن يتزوجها جاز ذلك له، لكن طبعا هنا يبقى في سيدها يريدها للخدمة وزوجها يريدها للفراش، فعشان كده العلماء كرهوا أن الإنسان يتزوج الأمة. لكن من حيث الجواز هل يجوز أم لا؟ نقول يجوز بشرط أن تكون هذه الأمة أولا مسلما، فلا يتزوج أمة مشركة ولا كتابية، فلا يصلح أن تكون كتابية، لكنه يمكن أن يمتلك الكتابية، يمكن أن يمتلك الكتابية بملك اليمين ويطؤها. أما أن يعقد عليها وتزوجها فلا يجوز إلا للأمة المسلم. يبقى أول حاجة أن تكون إيه مسلمة. في هذه الحالة ما ينفعش بزي الحرة، لأن الحرة ممكن أن تكون كتابية، لكن الأمة لا تكون لا مشركة ولا كتابية. ملك اليمين، أما ملك يمين يعني مش زوجة، حاضر، أما ملك يمين كتابية مشركة جائز، يعني هتكون عنده أمة حتى لو كان يطأها سواء كانت كتابية أو مشركة يجوز، ده ملك يمين. أما زوجة ما تكونش إلا إيه؟ إلا مسلم. تاني حاجة أن يخاف على نفسه العزوبة، أي أن زواجه من الأمة يباح لرفع الضرر. تالت حاجة أن يعجز عن دفع مهر الحرة، لا يجد حرة يتزوجها، لقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا، يعني لا يجد مال الزواج من الحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الإيه؟ المؤمنات. ربنا حط شرطين هنا دلوقتي أهو، أول حاجة لا يجد طولا يعني لا يجد مالا أن يتزوج الحرة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، بشرط أن تكون ملك اليمين دي إيه؟ من فتياتكم المؤمنات يعني المسلمات. إلى أن قال الله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم. يبقى ده الشرط الثالث، ذلك من خشي الوقوع في الحرام، يبقى دي ضرورة ألجأ إليه، وعلى هذا يدل على أنه ما يبقاش هذا أصل عنده أن يتزوج الأمة. طيب الملاحظات اللي غاية دي مش مهم، خش بقى على إيه الشروط في النكاح. الشروط في النكاح، احنا كده لو قبل كده كنا ذكرنا باب اسمه شروط عقد النكاح، وهنا بنتكلم بنقول الشروط في النكاح. في فرق بين الكلمتين، شروط النكاح غير شروط في النكاح. شروط النكاح يعني شروط يصح بها العقد او لا يصح بها، وهذه من وضع الشرع مش من وضع الناس. زي ايه مثلا؟ ان ربنا سبحانه اشترط الولي، الشرع اشترط الولي، الشرع اشترط الاعلان، الشرع اشترط تعيين الزوجين ورضا الزوجين. يبقى ليه شروط ايه؟ شروط النكاح. يبقى ليه شروط لابد ان تتوفر حتى يصح العقد. لكن الشروط في النكاح دي مش من وضع الشرع، دي ربنا ادى للناس كده ايه فرصه ان هم اشترطوا على بعض. انا اشتريت كذا، اشتريت تجيب لي شقه مش عارف ايه، اشتريت نسخ في الحته الفلانيه، اشتريت تدفع لي مهر كذا. فدي الشروط في النكاح. وان احق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني دي احق الشروط وفاء، الشروط اللي تتعلق بالنكاح فيما يشترطه الناس بعضهم على بعض. وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد، بنقول أول حاجة شروط النكاح من وضع الشرع. شروط النكاح اللي هي يصح بها العقد اللي هي زي ما قلنا الولي وتعيين والإعلان، دي من وضع الشرع. أما الشروط في النكاح فهذه من إيه؟ من وضع الطرفين. خلاص؟ ب شروط النكاح يتوقف عليه صحة النكاح، والشروط فيه لا تتوقف عليه صحته. يعني لو اشترط الشرط على بعض ده بيتوقف عليه لزوم النكاح. في فرق بين صحه النكاح واللزوم. يعني ايه؟ العقد صحيح ولا مش صحيح؟ الشروط موفيه؟ موفيه. طب انا اشترطت عليه مثلا يسكن بنتي في المكان الفلاني، ما وفاش. العقد صحيح ولا باطل؟ العقد صحيح، لكن هنا انا ملزم بيه مش ملزم. من حقي التزم بيه الحق مش ملتزم، اقول له خلاص مش هديها لان انا اشترطت عليك شرط. يبقى ده متوقف في اللزوم العقد وليس في صحه العقد. اقول له افسخ بقى العقد طالما انت ما التزمتش، او اقول له خلاص يا عم انا سامحت. يبقى ليا الحق في ان اوافق او لا اوافق. اتفضل. يا سلام. ايه؟ في النكاح؟ عشان ما يعني ما نقطعش الدرس بالنص كده، فالمره الجايه ان شاء الله نكملها. نجاوب على الاسئله دلوقتي والله المستعان. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاه الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبه صلاه تبار الريح مسكا. Amen.